بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 18 في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. سيدي هذا ثالث درس لازم ننقله على طيب. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه، الاستبعاد الرابع صح؟ الاستبعاد الثالث، قولهم إن القرآن كلام الله تعالى أم لا؟ قولهم، سؤال، إن القرآن كلام الله تعالى أم لا؟ فإن قلتم لا فقد خرجتم عن الإجماع، وإن قلتم نعم فما هو سوى الحروف والأصوات؟ ومعلوم أن قراءة القارئ هي الحرف والصوت. فنقولها هنا ثلاثة ألفاظ: قراءة ومقروء وقرآن. عشان أبعد الخلوي، أما المقروء فهو كلام الله تعالى، أعني صفته القديمة القائمة بذاته. وهنا التعليق على مسألة أن ليس المقروء هو الصفة، بل مدلول الصفة أو دلالة الصفة على كذا وكذا، صح؟ الذي هو الكلام الذي تكلم الله تعالى به. طيب، واضح الآن هذا التفريق صح؟ يعني بحيث أنه طيب، ونقول إنه كلام قديم كذلك. نعم، لا لا، بعض المتقدمين كانوا يقولون إن ما تكلم الله تعالى به فهو صفته. أيوه، هذا صعب، لكن وقاله بعضهم صعب، وقاله بعضهم لأنه يعني يقبل تنوع أو نعم تفريق. نعم، وبعضهم إذا الإمام الرازي في المسائل 50 قال إن كلام الله تعالى واحد، هو صفته، هو عينه دلالة على كل ما الله تعالى متكلم به، فهو معنى واحد، هو عينه أمر وخبر واستخبار ونهي. ليس المقروء المصحف؟ نعم، ليس المقروء المصحف؟ لا أبدا، لأن المقروء قرأت المصحف، يعني لا أقول قرأت كلام الله. لا، ثم يجي المصحف. نعم، هذا مجال المصحف. نعم، لأنه يعني قرأت من المكتوبة في المصحف. طبعا عندما حلقت الرأس يعني لا يقصد. نعم، ولغة يعني أنا نقول المصحف مقروء إلا بالمجاز، يعني صح، يعني حتى لغة أنا اللغة العامية صعب هذا، إلا أن يقال المكتوب في المصحف. يعني بسبب كثرة استعماله بالضبط غلب. نعم، أيوة، نعم. وهذا كلامه مثلا المنسوب إلى الإمام ابن كلاب رحمه الله، عبد الله بن سعيد بن كلاب، قال أن كلام الله تعالى واحد، هو أمر وخبر أمر وخبر واستخبار ونهي. ليس الذي يكتب هو الذي يقرأ نفسه؟ نعم، الذي يكتب هذه النقوش؟ لا، والذي يكتب هو كلام الله، والذي يقرأ هو كلام الله. من الذي يكتبه بالكلام؟ كلام الله. أدل على كلام الله. لا، أنت تكتب كلام الله تعالى يرحمكم الله، أنت تكتب كلام الله تعالى بخطك هذه الخطوط. هل المكتوب هو الخط أو الكلام؟ المكتوب هو الخط. لا، الكلام. أنا أقول كتبت الكلام، رسمت خطا، هذا يسمى كتابة؟ إذا كان يعني المرسوم هو الحرف المعروف فهو كتابة. هذا غير دال، لاحظ أنت اعتبرت الدلالة في تسميته كلاما، صح؟ تسميته كتابة. هذا سميته كتابة وهذا لم تسميه كتابة. نعم. لماذا؟ لأن هذا دل على غيره وهذا لم يدل على غيره. فالآن هذا دل بدلالة الوضعية التي هي الكلام، ما يدل على الغير. لا، فأنت تكتب الكلام برسمك، هو في الحقيقة رسم، في الحقيقة هذا رسم وهذا رسم، لكنك خصصته لا لذاته بل لغيره. هذا الذي يعني أريد أن أوصله، يعني في الحقيقة هو كلاهما على السواء من حيث الحقيقة، صح؟ طيب لماذا أنت سميت هذا التخطيط مني كتابة وهذا لم تسميه كتابة؟ لأمر خارج عنه هو المدلول. فإذا في الحقيقة اعتبرته كتابة لأمر خارج، فنحن نقول بل هو كتابة لما في الخارج بطريق هذا الرسم، لأنهما لهما حقيقة واحدة. الآن إذا أرد لأن الكلام مكتوب فيه، لأن الكلام مكتوب فيه. وما هو الكتاب الذي ورق مكتوب يعني ورق الكلام مكلم فيه يعني؟ لا لا، مفهوم الكلام هو الدلالة، واضح يعني. إذا كان المكتوب هو الكلام يعني. آه الكتاب نسميه كتابا لأن الكتاب مكتوب فيه. نعم لأنه مكتوب فيه الكلام. نعم، لأن الكتابة الكتب الشيء جمعة لغة، صح؟ فأنت هذا تجميع للكلام بهذه الطريقة، بطريق الألفاظ، بطريق الخطوط. نعم سيدي. الدلالة شيء ذهني. طيب. لا، الدلالة على شيء ما تذكر. الدلالة على الدلالة وهذا هذه الخطوط. الدال هو المكتوب. ليش هيك هذا؟ لحظة بس، أخونا زين العابدين وأخيرا رد. السلام عليكم سيدي. سيدي أنتم أنت أنت أنت. يأتي بالعمل اليدوي على الورق شيء ذهني. حلو، هو في ذاته شيء موجود لكنه دال على أمر آخر. طيب إذا هو الدلالة. هذا. الذي تكتبه هو الكلام، لأن يعني أنا يعني بصراحة هناك شيء أنا لا أفهم ما تقولون ربما، أو أنا يعني الذي أنا يعني كأننا فهمنا مرة الماضي هذا الذي هو هذا الذي يقول يعني الذي هو مكتوب هو ليس هذا كلام الله، بل هذا دال على كلام الله. آه ليس هذا، معلش، ليس هذا. حلو. أنا أرسم الحروف، ليس هذا كلام الله. عندما أشير إلى الحبر الأزرق، ليس كلام الله هو لونه أزرق، هل يقال كلام الله لونه أزرق؟ بالضبط، ولا الشكل هو كلام الله، بل هذه كتابة لكلام الله، لأن كتابة الشيء فقط، كتابة الشيء فقط طريق ذكر له. طيب، فالآن عندما أقول إذن المكتوب مذكور، لكنه مذكور بالكتابة. إذا قلنا أن المكتوب حقيقة هو الكلام، فكيف نسمي هذه النقوش يعني؟ ماذا فعل بها يعني؟ نعم، لأن أقول إنني نعم، لكنني أن نقول أنا كتبت الحروف أصبح كلاما. نعم، عند القارئ أصبح كلاما بسبب دلالته. طيب، في حال كان مكتوبا يعني، ما هو الذي كتبه ذكره. نرى أحيانا أن حركة اليد يعني بعدها تنشأ هذه الحروف يعني. صح. فالآن الناشئ هو ذكر الكلام، ذكر الكلام هو الذي أحدثته أنا يعني. طيب يعني لغة يجوز لي أن أقول كتبت الحروف، حلو، أنني أدل على هذا، لكن في الحقيقة بكتابتي للحروف ذكرت الكلام، لأنني أنا أصلا عندما أضع هذا فأنا أذكر لكم هذا الحرف، صح؟ ثم لما عندما أضع هذا مثلا، مش عارف كلمة، طيب عندما أضع هذا أذكر لكم شيئا، صح؟ عندما أضع هذا أذكر شيئا ثانيا، هذا أذكر شيئا ثالثا، عندما تجتمع هذه بهذا الترتيب بذكرها يذكر عندكم شيء رابع، صح؟ نعم. هذا هو الذي يعني الكلام عليه. باري ما أقمن ما. نعم. لدبنا ما شيء. المكتوب هو الدال. في المكتوب هو كلام الله. آه في المكتوب هو الدلالة. الكلام. ما هو الكلام هو الدال. نعم، إذا أردت أن تنتقل الانتقالين نعم صح. يعني أنت أولا تنتقل من اللفظ إلى المعنى، ثم من المعنى من حيث هو دلالة. نعم. صح. كانتقالي هنا من حرف القاف ثم هذا انتقلنا إلى شيء معين صح؟ نعم ممكن. فأنا بذكري للحروف أذكر المعاني. طيب ما في مشكلة. سيدي للطبي أنا أسأل، يوجد صفة الكلام وهو معنى قائم بذات الله تعالى، ويوجد متعلقاته، تعلقات نعم، تعلقات هذه الصفة نعم، يعني وهذه التعلقات والمعاني دلالات، هو الدلالات على المعاني المعلومة لله تعالى، الدلالات بينهما يعني دلالات نفسها تعلقات، لكن نعم الدلالات هي المعاني المعلومة ما علمها الله تعالى نعم. والقرآن الكريم يعني الألفاظ في القرآن الكريم يدل أيضا في صفة الكلام المعنى قائم بذاته تعالى على المعاني يعني متعلقات. لا القرآن هو ليس دلالة على الصفة بل هو بعض ما تعلقت به الصفة. لا بذاته وجوده يدل على كونه متكلما. طيب صحيح جميل جميل أنه لا يكون له لا يكون متكلما إلا إذا كان متصفا بصفة الكلام صح؟ يعني الله تعالى متكلما بالقرآن إذا الله تعالى متصف بصفة اسمها الكلام. طيب هذا الانتقال صح. طيب لكن يعني القرآن يعني المعاني التي يدلها تدلها الألفاظ هل هذا متعلق صفة الكلام؟ نعم دلالة يعني هناك معنى نجد أن هناك لفظا يدل على هذا المعنى فنحن نقول هذا كذلك المعنى هو مدلول صفة الكلام متعلق صفة الكلام. فإذا القرآن أو ألفاظ القرآن الكريم هي دالة على دلالة الله تعالى على هذه المعاني. طيب ليس على المعنى تدل على دلالة طبعا لأنه هي تدلنا على أن الله تعالى متكلم على هذا المعنى صح؟ تدل على المجموع تدل على هذه الدلالة ما هي الدلالة هي التعلق صح؟ يعني الله تعالى تكلم على يوم القيامة أي دل على يوم القيامة صح؟ فاللفظ يدلنا على دلالة الله تعالى على يوم القيامة مثلا قل هو الله أحد يمكن لا ألاحظ هذا المعنى أنه أن الله مثلا خاطبنا لا أنا أعلم ألاحظ قل هو الله أحد بالضبط أنا أنظر إلى أولا الله أحد حلو؟ هذا المعنى الوحدانية معنى ثم أنظر قل أن الله تعالى قائل بهذا أو الله تعالى قال الله لا إله إلا هو. طيب فالآن أنا أولا أنظر إلى المعنى لا إله إلا هو ثم أنظر إلى نسبة هذا المعنى أن الله تعالى دل عليه فأنسبه إلى الله. فالآن إذا قرأت القرآن الكريم فأنا أستحضر أني أقرأ كلام الله صح؟ أي أنا بهذا القراءة لهذا اللفظ أستحضر أن هذه دلالة من الله تعالى على هذه المعاني فهذه قراءتي لكلام الله تعالى أصلا. لا على الدلالات على المعاني نعم. سادتي هناك رسالة للإمام الرازي في صفة الكلام لله تعالى قرأتموها؟ تذكرون كنا بصغرى صغرى يجب أن أو كان يعني يحتمل أن نقرأها ياريت والله تقرأوها والله الأفندي شو اسمه آية مطبوعة ضع خلق القرآن خلق القرآن بين أهل السنة والمعتزلة للفخر الرازي حققها صاحبنا يعني رحمه الله والله انظروها على النت وإذا أحببتم هيك هذا طبعا هذا عنوان الثقة مش الإمام الرازي هو اسم الكتاب اللي سمى به لا أدري والله ما مترجم الفارسي لا أدري طبعا هو تحقيق الثقة رحم الله الثقة رحم الله الإمام الرازي أخرج لنا تراث الإمام الرازي نعم يعني هو يذكر بعد موته رحمه الله لكن يذكر ذما بصراحة مش مدحا لو لم يذكر له لم يذكر عليه حاشية نعم قال أخرج طيب الآن هذا إن شاء الله يعني إن شاء الله هذه الرسالة حقا مفيدة يعني لا لا صغيرة يعني أذكر سبقا يعني في جلسة يمكن أن تنهيها طيب ماذا في شيء نعم شفاء الله طيب قال أما المقروء فهو كلام الله تعالى أعني صفته القديمة القائمة بذاته وأما القراءة فهي في اللسان عبارة عن فعل القارئ الذي ابتدأه بعد أن كان تاركا له ولا معنى للحادث إلا أنه ابتدأ بعد أن لم يكن فإن كان الخصم لا يفهم هذا من الحادث فلنترك لفظ الحادث والمخلوق ولكن نقول القراءة فعل ابتدأه القارئ بعد أن لم يكن يفعله وهو محسوس وأما القرآن فقد يطلق ويراد به المقروء فإن أريد به ذلك فهو قديم غير مخلوق وهو الذي أراده السلف بقولهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق أي المقروء بالألسنة لا أي المقروء بالألسنة آسف وإن أريد به القراءة التي هي فعل القارئ ففعل القارئ لا يسبق وجود القارئ وما لا يسبق وجود الحادث فهو حادث طبعا خلافا لبعض الحنابلة الذين قالوا بقدم أصواتنا قال وعلى الجملة من يقول ما أحدثته باختياري من الصوت وتقطيعه وكنت ساكتا عنه قبله فهو قديم فلا ينبغي أن يخاطب ويكلم بل ينبغي أن يعلم المسكين أنه ليس يدري ما يقوله فلا هو يفهم معنى الحرف ولا هو يعلم معنى الحادث ولو فلا ينبغي أن يخاطب ويكلم فهي مبنية للمجهول بل ينبغي أن يعلم المسكين لا لا يكلم صح أنا أخطأت بالقراءة أو يعني أنتم احتملتم هذا طيب ولو علمهما لعلم أنه في نفسه إذا كان مخلوقا كان ما يصدر عنه مخلوقا وعلم أن القديم لا ينتقل إلى ذات حادثة ابن تيمية في بعض النصوص الإمام الرازي يقول أن بعضهم يقول بقدم الأصوات والحروف ابن تيمية في بعض كتبه قال هذا كذب يكذب على الحنابلة بعد ذلك في مواضع أخرى ابن تيمية قال نعم بعضهم يعني قال بذلك بأن كلام الله يعني أصوات قديمة وكثير من العلماء يعني يذكرون هذا على بعض الحنابلة يعني قال فلنترك التطويل في الجليات فإن قول القائل بسم الله إن لم تكن السين فيه بعد الباء لم يكن قرآنا بل كان خطأ يعني وإذا كان بعد غيره ومتأخرا عنه فكيف يكون قديما ونحن نريد بالقديم ما لا يتأخر عن غيره أصلا يعني هو يعني نوع جمود وأخذ بكلام الإمام أحمد رضي الله عنه يعني هم سمعوا يعني مقدمة نقلية ومقدمة عقلية المقدمة النقلية أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال كلام الله غير مخلوق أو كلام الله قديم والمقدمة العقلية أن الكلام ليس إلا حرفا وصوتا فلازم عندهم هذه النتيجة عندهم فقط خصوص الألفاظ التي ينطقون بها القرآن هي القديمة فقط بعضهم قال الحروف كلها قديمة نعم بعضهم قال حتى الزفير الذي يعني يستعمله أيضا قديم لا أعلم لا أعلم نعم نعم الذي أعلمه هذا يعني الألواح القديمة ربما ما هو مش بعضهم التزم الغلاف أن الغلاف المصحف القديم فيعني لا يبعد عنده ذلك لكني لا أعلم تعيينا يعني من قال هذا لأن هناك كلام لابن قدامة مثلا بقدمه بقدم الأصوات نعم بعيد أم لا يتصور المعنى القدام؟ يعني شوف، لا نستطيع أن نقول إن إنسانا لأنه عالم بالفقه أو الحديث عالم بغيره، أو يعني عاقل بغيره، لأنه يعني بعضهم يكون عالما بالحديث والفقه ويخبص الدنيا في الاعتقاد جهلا، يعني لو أريد يسجل الإمام الرازي عندما تكلم على الإمام ابن خزيمة في التفسير مثلا، يعني شنع عليه أنه يعني لا يعقل أو شيء من ذلك، يعني كان نعم. طيب، قال الاستبعاد الرابع: قولهم أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام الله تعالى، وأنه سور وآيات ولها مقاطع ومفاتح. وكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتح؟ وكيف ينقسم بالسور والآيات؟ وكيف يكون القديم معجزة الرسول؟ والمعجزة هي فعل خارق للعادة، وكل فعل فهو مخلوق، فكيف يكون كلام الله تعالى قديما؟ قلنا: أتنكرون أن لفظ القرآن مشترك بين القراءة والمقروء أم لا؟ فإن اعترفتم به فكل ما أورده المسلمون من وصف القرآن بما هو قديم، كقولهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، أرادوا به المقروء، وكل ما وصفوه به مما لا يحتمله القديم، ككونه سورا وآيات ولها مقاطع ومفاتح، أرادوا به العبارات الدالة على الصفة القديمة التي هي قرآن. وإذا صار الاسم مشتركا أو مشتركة امتنع التناقض، فالإجماع منعقد على أن لا قديم إلا الله تعالى، والله تعالى يقول: حتى عاد كالعرجون القديم. ولكن نقول: اسم القديم مشترك بين معنيين، معنى التقدم بالزمان، ومعنى أن لا أولوية لوجوده، صح؟ فإذا ثبت من وجه لم يستحل نفيه من وجه آخر، فكذا اسم القرآن، وهو جواب عن كل ما يرددونه من الإطلاقات المتناقضة. لا، يرددونه أفضل. وهذا واضح، صح؟ يعني أن يقولوا: ما هو إذن المقطع إلى السور؟ هو العبارات الدالة على الكلام. قال: فإن أنكروا كونه مشتركا فنعلم قطعا إطلاقه لإرادة المقروء، ودل عليه كلام السلف أن القرآن كلام الله سبحانه غير مخلوق، مع العلم بأنهم وأصواتهم وقراءتهم وأفعالهم كل ذلك مخلوق. وأما إطلاقه لإرادة القراءة فقد قال الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. نعم نعم، رضي الله عنه، في الحاشية الكلام عليه. طيب، قال: يعني القراءة، القرآن هنا القراءة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن. بس نعم، مش سمع، ما فهم. يعني في الحاشية سيدي في الأصل يقول: كإذنه أو كأذنه أو كأذنه. لا، ما أذن الله إذنه. إذنه وأذن يعني بمعنى واحد، مصدر كلاهما استمر. في رواية كإذنه وفي رواية كأذنه. يعني حرف التشبيه ناقص. يعني هو أصلا غير موجود. يعني نقص في كلام الإمام الغزالي. بارك الله فيكم. طيب، وربما هي الرواية الصحيحة والإمام الغزالي ناقل رحمه الله رضي عنه. جيد. طيب إذن نعدلها لأنها ما دامت في نسخة أخرى أو هذا معدلها عن رواية فلا يؤتمن، لازم يكون عن بعض المخطوطات إنه في الكاف موجودة صح، بس على الأقل لا لا بس إنه علامة إنه احتمال إنه كإذنه. طيب قال والترنم يكون بالقراءة، وقال كافة السلف القرآن كلام الله غير مخلوق، وقالوا القرآن معجزة وهي فعل الله تعالى، إذ علموا أن القديم لا يكون معجزة فبان أنه اسم مشترك، ومن لم يفهم اشتراك اللفظ ظن تناقضا في هذه الإطلاقات. الاستبعاد الخامس أن يقال معلوم أنه لا مسموع الآن إلا الأصوات، وكلام الله تعالى مسموع الآن بالإجماع، وبدليل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فنقول إن كان الصوت المسموع للمشرك عند الإجارة هو كلام الله تعالى القديم القائم بذاته، فأي فضل لموسى عليه السلام في اختصاصه بكونه كليما على المشركين وهم يسمعون كما سمع. بس ممكن لحظة شوي لخ. شيء مزعج، بس الأخ بده يجي وتأخر قال فنقول إن كان الصوت المسموع للمشرك عند الإجارة هو كلام الله تعالى القديم القائم بذاته، فأي فضل لموسى عليه السلام في اختصاصه بكونه كريما على المشركين وهم يسمعون كما سمع. وهل يتصور عن هذا جواب إلا أن يقال مسموع موسى عليه السلام صفة قديمة قائمة بالله تعالى، ومسموع المشرك أصوات دالة على تلك الصفة، ونتبين به على القطع الاشتراك إما في اسم الكلام وهو تسمية الدلالات باسم المدلولات، فإن الكلام هو كلام النفس تحقيقا، ولكن الألفاظ لدلالتها عليه أيضا تسمى كلاما كما تسمى علما، إذ يقال سمعت علم فلان، وإنما تسمع كلامه الدال على علمه صح؟ من نفس الباب قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب. قال وإما في اسم المسموع، فإن المفهوم المعلوم بسماع غيره قد يسمى مسموعا، كما يقال سمعت كلام الأمير على لسان رسوله، ومعلوم أن كلام الأمير لا يقوم بلسان رسوله، بل المسموع كلام الرسول الدال على كلام الأمير، فهذا ما أردنا أن نذكره في إيضاح مذهب أهل السنة في كلام النفس المعدود من الغوامض، وبقية أحكام الكلام نذكرها عند التعرض لأحكام الصفات من القسم الثاني إن شاء الله تعالى. فقط أمر، كيف أضمن أنكم ستقرؤون رسالة الإمام الرازي رحمه الله؟ أضمن؟ بس يعني كيف يكون الإلزام يعني حتى نضمن أنه الكتاب موجود على النت والنت موجود عند الكل يعني فلا معنى هي ليس عندكم نت؟ لا يعني لا الآن يعني أعطيكم إياه يعني ممكن ترخيص نعم ترخيص صحتين بس ترخيص الأربعاء أدلتهم يعني بشكل يعني الدرس يكون بعد العصر أو ورانا رجع له يوم السبت نكون خلاص يوم السبت نفعل طيب خلاص بس هو يعني ضروري حتى نتابع الأمر. أنا والله الذي في بالي أن نصور الرسالة ونقرأها معا. طيب هذا أفضل ممكن نقدم القراءة يعني بأنفسنا يوم السبت ثم نكون جاهزين يعني وأنا نعم سيدي نعم أنا الفكرة التي يعني عندي أنه كان يمكن أن نقرأه يعني أن تقرأوه وحدكم يعني، لكن إذا أحببتم نقرأه معا نتنشط حتى لا نتهرب. إذا كان السؤال مشكلات نرفع بالضبط. أنا يعني هذا أمر، لكن يعني حتى نتنشط للموضوع، هل نطبعه على كل حال؟ نعم، الأفضل نطبع. طيب. غير متعود الكلام كتاب ملموس. طيب. طيب طيب. طيب. على اشتراكي كلمة القرآن. يعني في الأصول يقولون يجب أن يكون وضعان أولان أو يعني ولا نعرف أيهما أول، لكن هنا نحن نعرف تسمية القرآن الكريم يعني عن المصحف يعني أصبح بعد ليس المصحف تنزيل آيات، ولذلك هذا لا يكون مشترك من جهة الأصول، لا يكون مشتركا إلا إذا أردنا أن نقول إنه من المنقول يعني. نعم. لا طيب هو مشترك لا الآن هذا يعني أنا أتصور أنه هذا صحيح، مش عندنا بكون هو النقل هو اشتراك شرعي صح؟ يعني هو اشتراك بعد ورود الشرع حقيقة شرعية يعني يقول، لكن في لا أنا لا أريد هذا كذلك في النقل هناك النسخ صحيح. لا لا كمان امر اخر يعني يترك الاول يعني والله تناسي. صح صح انا ناسي. طيب الان اذا تواضعنا نحن مثلا على ان كلمه قلم تدل على الرجل الطويل من غير دلاله مجاز، ولا هذه فيها حتى فيها مناسبه؟ لا اسمي مجاز بالضبط. طب ما انا بدي يعني طب قلم على الرجل العريض. طيب يعني ليس له أي مدخلية القلم بالرجل العريض، فالآن هذا يكون وضعا آخر نحن نخترعه الآن صح؟ يعني في أن يدل اللفظ على شيء آخر فهو من الباب المشترك. قلم الفلماسر قد يدل على الرجل العريض لما قد تعريض. تمام ستتبعني صح؟ فهذا باشتراك حتى لو كان محدثا يعني مثلا السيارة كلمة السيارة إمام بيضاوي لا يقول هكذا في ماذا؟ هو يتكلم على أشياء معينة. نعم أنا أذكرها يعني واحد أول على الأقل يعني إسبهاني يوجه كلامه هكذا. أنا والله لا أذكر المسألة تماما، لكني أذكر أن يعني أني يمكن أن أفهم هذا بخارج عن مجمل كلامه الذي أذكره من كلامي أصلا. لأن هل هناك مشكلة هذا سيدي المسألة أن كلمة قرآن طيب مستعملة عند العرب على القراءة طيب، ثم إذا بعد نزول الوحي الله تعالى سمى لنا هذا الترتيب المعين لهذه السور الشريفة هذا سماه قرآنا، هذا ليس جائزا؟ القراءة كذلك حاجزة. هذه تسمية، لاحظ أن الله تعالى سماه هذا مشكلة من جهة التسمية، لكن إذا نسمي هذه التسمية وما قبله اشتراكا هذا هو خارج عن لماذا؟ كلمة القرآن هذا وضع جديد، لو قلنا ان هذا وضع جديد مستقل تماما عن هذا الوضع. طيب اذا يعني نحن نسمي هذا مجازا مثلا؟ لا مش مجاز، هو وضع جديد. مثل الصلاة؟ نعم. يعني اليس يمكن توجيه ان القراءة الحديث والقرآن يعني بوضع أول كلاهما يعني أصلا ما فهمت الإشكال يعني هل في كلمة القرآن أو كلام الله يعني لا يعني اشتراك لله في القرآن صح؟ اشتراك له في القرآن، فالقرآن يعني بمعنى الكلام الله القديم قديم وهذا حادث يعني بمعنى النسخة نعم ويوجد كلمة القرآن معنى لغوي وهو يعني مصدر يعني لكن إذا نقول هكذا يعني مشتركا يعني يجب علينا أن لا نعرف وضع الأول لا نحن نعرف لماذا يعني يجب أن لا نكون عالمين بالوضع الأول حتى يكون اشتراكا؟ ما هو أنا هذا اللي بتكلم عليه هذا من الاستماع يعني لو نحن الآن اخترعنا وضعا آخر يعني أنا مرة ثانية سامحني يعني أنا أزعج لأن قلم يدل على هذا طيب الذي نكتب به وهكذا أبصر كيف شكله فإذا أنا استعملته للدلالة على القطة طيب فالآن هذا يصير بعد اختراعي هذا الثاني يصير مشتركا بين الدلالة على هذا وهذا بالوضع لكن هذا الوضع سابق لهذا الوضع فلذلك يعني أنا لا أرى يعني لا أرى الذي هذا أصبح منقولا سيدي. لا مش منقول يبقى مستعملا للدلالة على هذا لأن اللفظ موجود عندي لكن يعني النقل بأن يتناسى الأول صح؟ نعم وهنا لم يتناسى الأول يعني من حقائق كلفية وهكذا لا لا وأنا أستعملهما على سواء مثلا يعني أنا لم يتناسى هذا مثلا أنت تريد أن تقول إن إذا اللفظ القرآن يكون منقولا شرعا لأن اللفظ الثاني غير مستعمل بالشريعة مثلا لا ندري يعني لا أستطيع أن أجزم بهذا طب كونه مشتركا يعني لماذا يعني لماذا يعني لا ترى ذلك يعني من جهة يعني توجيه الإصبهاني أنا أقول هكذا أنا والله يعني لا أذكر عبارته يوجد لفظ واحد هذا اللفظ يجب أن يضع إلى معنيين مختلفين وضعا أولا على الأقل لا نعرف الوضع الأول يجب أن لا نعرف إذا عرفنا الوضع الأول يكون الثاني مثلا المنقول الشرعي أو المنقول العرفي أن يسمى منقولا شرعيا يعني طب وقيد التناسي وقيد التناسي واجب او قيد التناسي في الشرع لانه في العرفي في الحقائق نعم في العرفي واجب طب شو رايكم تراجعوا حقا المسألة حتى نستفيد منها ان شاء الله لانه يعني انا الى هنا اتوقف لانه انتم تزيدون شيئا انا لا اذكره الان وان شاء الله يعني ليتكم حقا انه هل الان على الاقل انه يسمى مشتركا يعني ومثال القلم على الحقاء يعني لو يعني حتى نخرج من دلالة هذا أولا ونأتي إلى دلالة الشرعية كير شوي يعني كمان ثلث ساعة ممكن نوقف أنا يعني حابب أنه إحنا كم لنا بعدين لنا 37 دقيقة فقط يعني قول 40 يعني طيب ثلث ساعة إن شاء الله قال القسم الثاني من هذا القطب في أحكام الصفات عامة ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة أحكام الحكم الأول أن الصفات السبعة التي دللنا عليها ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات دللنا دللنا هو قد يقول دللنا عليها أي على وجودها لم يكن يقول في كل صفة يعني الدليل عليه كذا نعم لأنه دل عليها دل على ثبوتها يعني هلا لو قلت لك سيدي الدليل على زيد معناه الدليل على وجود زيد صح؟ هذا المقصود والله أعلم يعني كلمة دلل على موجودة في العربية أصلا يعني بالاستعمال دلل على كأنه يعني عليه دليلا دلل عليه ما دلل على كذا مش صعب مش هي مدللة مدلل عليها طيب الحكم الأول طيب أنها ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات فصانع العالم عالم بعلم حي بحياة قادر بقدرة هكذا في جميع الصفات وذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى إنكار ذلك وقالوا القديم ذات واحدة ولا يجوز إثبات ذوات قديمة متعددة وإنما الدليل يدل على كونه عالما قادرا حيا لا على العلم والقدرة والحياة هذا المعتزلة لا الفلاسفة صح؟ يجب أن يكون معنى زائدا على الذات لا تصور كيف يكون ما مفهوم الذات؟ إذا أردت أن أعبر عن الذات فأنا لا أعبر عن الذات إلا بالوجود فمش الوجود صفة نفسية طيب الآن إذا الذات الآن نحن نعبر بالوجود عن الذات طيب الآن إذا أردنا أن نقول العلم زائد على الذات، حلو، عبر عن الذات بالوجود بس، استبدل بهذا هذا، فيكون العلم زائد على العلم على الوجود، فهذا بالضرورة يجب أن يكون، صح؟ طيب الآن ما الذي يعني أين يظهر الفرق بوضوح أكبر؟ هلا نقول الله تعالى مؤثر مثلا في وجود سين، طيب؟ فالآن هل كونه تعالى مؤثرا، هل تعليل هذا من حيث الذات؟ لو كان من حيث الذات إذن من حيث الوجود، ولو كان من حيث الوجود فيلزم العلة، صح؟ فإذا ليس كون الله تعالى مصدرا للعالم من حيث الذات الذي هو الوجود، صح؟ فإذا لابد من ثبوت شيء لله سبحانه وتعالى ليس هو الوجود المحض، ليس هو محض الوجود بل أمر زائد على الوجود، وإلا لكان الله تعالى موجبا. والآن لو كان الله تعالى عالما بزيد، لأن الله تعالى ذات، أي لأن الله تعالى موجود، والوجود في ذاته أمر مشترك لفظي، صح؟ فيلزم على ذلك أن يكون كل موجود عالما بوجود الله تعالى. شيء مزعج هذا، صح؟ يعني يجب تكون نفس الفقرة. وله عبارتان، إحداهما طويلة وهي أن نقول هذه الذات قد قام بها علم، والأخرى وجيزة أوجزت بالتصريف والاشتقاق، وهي أن الذات عالمة، كما يشاهد الإنسان شخصا ويشاهد نعلا ويشاهد دخول رجله في النعل، فله عبارة طويلة وهي أن يقول هذا الشخص رجله داخلة في نعله، أو يقول هو منتعل، فلا معنى لكونه منتعلا إلا أنه ذو نعل. طيب سبحان الله التمثيل، لأنه عبارة طويلة فظاهر هنا الفرق، صح؟ قال وما يظن من أن قيام العلم بالذات يوجب للذات حالة تسمى عالمية هوس محض. طبعا هذا على القول، نعم على القول هذا، وهذا الذي يعني إذا تذكرون بتهذيب السنوسية أنه المعنى لثبوته للذات يوجب حكما هو صفة المعنوية يعني. فالآن الإمام الغزالي يقول، وهذا هو الفرق بالضرورة، أن أصلا ثبوت العلم لله تعالى يلزم عنه حكم هو العالمية. فالآن هل العالمية إلا حقيقة أن لله تعالى علما، ولا هي أمر اعتباري أو حال من الأحوال ثبوته راجع إلى هذا؟ هذا هو الفرق بين الفريقين يعني، وهذا أصلا يبين الفرق، صح؟ حكم ليس نفسه كان اعتباري، هو حكم تابع، هو عبارة عن ثبوت عله بالضبط. لا، هم يقولون بحكم زائد على ثبوت الصفة، نعم هي توجب حكما، هيك العبارة، توجب حكم وهي كونه عالمي، نعم بالضبط. يعني هناك انتقال، أنه إذا ثبت هذا ثبت هذا، لا نحن نقول، أو الإمام الغزالي رضي الله عنه يقول ثبوت هذا هو ثبوت هذا. للحال مطلقا او انكر فقط الحال؟ نعم هذه المساله لا هو الغزالي ينكر الحال، نعم، لكن اذكر في مساله وين مرت معنا، لا هو يعني ليس في كلامي اثبات الحال اصلا، بالعكس يعني الامام الباقلاني رحمه الله ورضي عنه له قولان في اثبات الحال، يعني اضطرب قوله، والامام الجويني رضي الله عنه في بدايه كتبه كالارشاد مثلا اثبت الحال لكنه رجع يعني ما قال به، وأصلا حتى إثباته للحال بالإرشاد كان يعني كلاما على الأمور الاعتبارية، يعني ليس في الحقيقة، بعض الأمثلة كانت أمورا اعتبارية وليست أحوالا كما قال بالحال يعني. نعم سيدي، فأنا أتذكر كما يسمي الغزال يعني حال قال بالحال، حتى في رسالة الغنية يعني في بدايته يذكر يعني مثل آمدي والجويني وكذلك باقي كمان يعني. والله أنا ليتكم تراجعونها. الغنية لمن؟ بتاسي نصار غني معقول؟ ولكن في الرسالة ليس في الغنية. والله ليتكم سيدي بارك الله فيك. يعني الدرس الماضي سألت عن هذا يعني الذي يقول يعني من لا يثبت الحال لا يستطيع أن يثبت الصفات. من هذا غريب هو. كيف يعني هذا ما فهمت هذا الشيء. والله يعني لا أعلمه كمان. طيب 45 دقيقة. طيب قال بل العلم هو الحالة، فلا معنى لكونه عالما إلا كون الذات على صفة وحال. تلك الصفة والحال هي العلم فقط، ولكن من يأخذ المعاني من الألفاظ، فإذا تكررت الألفاظ بالاشتقاقات لابد أن يغلط. فاشتقاق صفة العالم من لفظ العلم أورث هذا الغلط، فلا ينبغي أن يغتر به. وبهذا يبطل جميع ما قيل وطول من العلة والمعلول، وبطلان ذلك جلي بأول العقل لمن لم يتكرر على سمعه ترديد تلك الألفاظ. ومن علق ذلك بفهمه فلا يمكن نزوعه منه إلا بكلام طويل لا يحتمله هذا المختصر. فالآن قد يقول قائل لأنه له علم فهو عالم، لأنه له علم فهو عالم، فالآن هذا علة ومعلول قد يتوهم هذا. فالآن من قال الله تعالى عالم بعلم أي عالم بثبوت العلم له، ليست الباء للآلية هنا. فهذا هو المعنى الذي أراده عندما يقولون عالم بعلم، ليس المراد أنه لحصول العلم هنا باء الآلية أو الاستعانة ثبت أنه عالم، بل هذا هو بحصول هذا. فهذه العبارات، هذه عبارة الإمام الأشعري مثلا. نعم الاشكال بات بأي معنى باء لا هو صح بأي معنى بدها تكون. والله إني ناسي. لا بدها تكون هلا بتذكر. بثبوت هذا يكون هذا، تكون بوجود هذا كان هذا، هيك بدها تكون صح. بوجود هذا يكون هذا، يعني كونه عالما بكونه ملصق بكونه صاحب العلم. بس وعدم الفرق. لا ان شاء الله كمان هي جميل انه راجعها. بس على الاقل يعني اذا عندما يطلقون هذا الاطلاق يريدون هذا المعنى بالضبط، يعني لا يريدون غيره. انا يعني سامحوني اذا كنت قصير. نعم بس وحتى عباراتهم يريدون بها تحقيق هذا المعنى، اي عالم بثبوت كونه له علم. يعني هنا في البدايه قال يعني وزعموا أن العالمية حال للذات وليست بصفة. يعني حال ما هو؟ كيف نفهم يعني بالذات؟ الحال هو على تعريف الحال المعروف أنه لشيء لا موجود ولا معدوم حكم. يعني نقول نحن يعني لا واسطة بين الوجود والعدم. نعم. وهم يثبتون، ولكن كيف نفهم في الصفات يعني؟ هم يقولون الله تعالى عالم أي له حكم العالمية، أن هو له حكم أنه عالم بزيد وعمر، ليس أن له علما بزيد وعمر فقط. هذا التفريق الذي هم يريدون. فهم يقولون كون الله عالما بزيد وعمر لا يثبت به شيء غير الذات، فلذلك العلم بزيد وعمر حال، هو حكم للذات فقط ليس راجعا لثبوت معنى. فهذا أقصى ما يعني يريدون، يعني إن أردنا أن نفهم ما يقولون الله لا نجد تفسير معنى الحال والاعتبار وهذه الأشياء. يعني هذه المسائل يعني دائما تتردد هذه الألفاظ. والله هي يعني مبحوثة في كتب الإمام الجويني وهذه يعني أعلام إذا قالوا بهذه الأشياء في شيء يعني. هم يعني هم يثبتون شيء ما ويستدلون عليه ببعض الأدلة طبعا ويناقشون في جميعها يعني. نجد في كتب المعتزلة مثلا؟ لا، هو أبو هاشم الجبائي من قال بالحال، يعني لن تجد في ال... هو ومن تبعه طبعا. يعني تصوير جيد لمفهوم الحال ومفهوم الأمور الاعتبارية مع الأمثلة مثلا لكي يترسح. أنا يعني لا يحضر الآن اسمه كتاب. ليس هذا يدخل في المقولات؟ لا، هو لا يناقش في المقولات للأسف، يعني الآن يغيب عني هذا. والله جميل. نقرأ الكتب صفحة ثلاث صفحات يتكلم عن هذا ولا نفهم. في الخريدة مثلا الحال واسطة بين الوجود والعدم كذا، أصلا ماذا تحصل لدينا يعني؟ الحال من صدر صدرين فقط، يعني أنها درجة ثبوت دون الوجود يعني. نريد تفهم هذا يعني ماذا ما ثمرته يعني. طيب نعم، كيف يؤثر يعني كذا بين هذا وبين هذا، لكن ما هو ثمرته؟ هو يعني حتى يحلوا بعض المشكلات قالوا بالحال. لا لا، أحد يعني المعتزلة عندهم هذا نعم، لكن الآن نحن مررنا على مسألة الوجود، أن الوجود يثبتونها حالا بدليل معين صح؟ فهم يعني قالوا نحن مضطرون لإثبات واسطة بين الموجود والمعلوم، أنه لا موجود ولا معلوم، قالوا نحن مضطرون لكنه أمر ثبوتي. فيعني نحن لنا أن نقول إنهم قد اخترعوا القول بالحال حتى يخرجوا من الإشكاليات الفهم فقط. ماذا يقصدون بالحال بالضبط يعني؟ ثبوت لكنه ليس شيئا موجودا، ثبوت تابع، حكم ثابت تابع. يعني هذا يعني حقا ما أتصوره، أنا لا أفهم شيئا وراءه وأراه واضحا في ذلك، فيعني ربما أنتم تطلبون شيئا وراء ذلك، ربما يكون في شيء وراءه وأنا ما أفهمه. طيب طيب، قال والحاصل هو أننا نقول للفلاسفة والمعتزلة هل المفهوم من قولنا عالم عين المفهوم من قولنا موجود أو فيه إشارة إلى وجود وزيادة؟ فإن قالوا لا، فإذن كان من قال هو موجود عالم كأنه قال هو موجود موجود، وهذا ظاهر الاستحالة. وإذا كان في مفهومه زيادة فتلك الزيادة هل هي مختصة بذات الموجود أم لا؟ فإن قالوا لا فهو محال، إذ يخرج به عن أن يكون وصفا له صح؟ لأن الوصف اختصاص، اختصاص ناعت. طيب، وإن كان مختصا بذاته فنحن لا نعني بالعلم إلا ذاك، وهي الزيادة المختصة بالذات الموجودة الزائدة على الوجود التي يحسن أن يشتق للموجود بسببه اسم العالم. فقد ساعدتم على المعنى وعاد النزاع إلى اللفظ. إلى اللفظ، وإن أردت إيراده على الفلاسفة قلت مفهوم قولنا قادر هو مفهوم قولنا عالم أو غيره. لاحظوا يتكلم على المفهوم هنا صح؟ قال فإن كان هو ذلك بعينه فكأن قلنا قادر قادر، فإنه تكرار محض، وإن كان غيره فإذا هو المراد. فقد أثبتتم مفهومين، أحدهما يعبر عنه بالقدرة والآخر بالعلم، ورجع الإنكار إلى اللفظ. إلى اللفظ، فإن قيل قولكم آمر مفهومه عين المفهوم من مفهوم من قولكم ناه ومخبر أو غيره، فإن كان عينه فهو تكرار محض، وإن كان غيره فليكن له كلام هو أمر وآخر هو نهي وآخر هو خبر، وليكن خطاب كل نبي مفارقا لخطاب غيره. فالآن نحن نقول الله تعالى متكلم، فالله تعالى متكلم بأمر ونهي صح؟ والآن نحن عندنا أننا نقول علم وقدرة صح، أو كون الله تعالى عالما وقادرا، والآن هنا آمر وناهن سبحانه وتعالى. فالآن نحن نلزمهم نقول مفهوم العلم غير مفهوم القدرة، فيلزم فيجب أن نثبت لله تعالى العلم والقدرة، طيب، وأن هذا ليس مفهومه هذا، فهو يقول لنا فلتقل إن الله كما بالمغايرة بين هذا، فقل إن هذا صفة لله وهذا صفة لله تعالى أخرى، بل إن كل خطاب هو صفة مختلفة عن الأخرى، طيب، هذا إرادهم. قال يعني فقوله وليكن خطاب كل نبي مفارقا لخطاب غيره، أي خطاب الله للنبي، صح؟ تعالى الله. قال وكذلك مفهوم قولكم إنه عالم بالأعراض أهو عين مفهوم قولكم إنه عالم بالجواهر أو غيره؟ فإن كان عينه فليكن الإنسان العالم بالجوهر عالما بالعرض بعين ذلك العلم، حتى يتعلق علم واحد بمتعلقات كثيرة لا نهاية لها. وإن كان غيره فليكن لله تعالى علوم مختلفة لا نهاية لها، وكذا الكلام والقدرة والإرادة، وكل صفة لا نهاية لمتعلقاتها ينبغي ألا يكون لإعداد تلك الصفة نهاية، وهذا محال أن يكون لإعداد الصفة عدد لا نهاية له، صح؟ قال فإن جاز أن تكون صفة واحدة تكون هي الأمر هي الأمر وهي النهي وهي الخبر وتنوب عن هذه المختلفات، جاز أن تكون صفة واحدة تنوب عن العلم والقدرة والحياة وسائر الصفات، ثم إذا جاز ذلك جاز أن تكون الذات بنفسها كافية ويكون فيها معنى القدرة والعلم وسائر الصفات من غير زيادة، وعند ذلك يلزم مذهب المعتزلة والفلاسفة، طبعا المعتزلة لأن الفلاسفة لا يقولون بالقدرة وغيرها. قال والجواب أن نقول هذا السؤال يحرك قطبا عظيما من إشكالات الصفات ولا يليق حلها بالمختصرات، ولكن إذا سبق القلم إلى إراده فلنرمز إلى مبدأ الطريق في حله، وقد كاع عنه أكثر المحصلين، يمكن كاع مش كاع صح؟ كاع هي أصح، هذه أنا متذكر، لا كعة مش كعة يعني هو بس طيب بس ليش نحط علامة سؤال انه ناس والله يقال يعني جابنا وخاف تكعة، نعم في كعة أنا هيك بتذكر كعة، حتى الإمام الجويني رضي الله عنه كان يستعملها يعني. طيب الآن يقول وقد كاع عنه أكثر المحصلين وعدلوا إلى التمسك بالكتاب والإجماع وقالوا هذه الصفات قد ورد الشرع بها، إذ دل الشرع على العلم وفهم منه الواحد لا محالة، والزائد على الواحد لم يرد فلا نعتقده، أي على أن الله تعالى متصف بصفة علم ثانية. طيب قال وهذا يكاد لا يشفي، فإنه قد ورد بالأمر والنهي والخبر والتوراة والإنجيل والقرآن، فما المانع من أن يقال الأمر غير النهي والقرآن غير التوراة، وقد ورد بأنه تعالى يعلم السر والعلانية والظاهر والباطن والرطب واليابس، وهلم جرا إلى ما يشتمل القرآن عليه، فلعل الجواب ما نشير إلى مطلع تحقيقه، وهو أن كل فريق من العقلاء مضطر إلى أن يعترف بأن الدليل قد دل على أمر زائد على وجود ذات الصانع، وهو الذي يعبر عنه بأنه عالم وقادر وغيره، والاحتمالات فيه ثلاثة، طرفان وواسطة، والاقتصاد أقرب إلى السداد. الآن يعني نتوقف هنا بحيث أنه نبتدأ المرة القادمة إن شاء الله بهذه المسألة، لأن يعني حاصل المسألة أنه يفرق من جهة ما بين أن نقول هذا المعنى مفهومه غير ذلك المعنى، أو ما نقول إنه تعلقات الصفات، فنحن يعني الإمام في النهاية يقول بتعلقات الصفات بتعدد تعلقات الصفات، وهذا فيه المخرج من القول من أن نقول أن صفة الأمر أن هناك صفة أمر هي غير صفة النهي، وهذا إن شاء الله يعني حتى يكون واضح إن شاء الله نبتدئ به المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.